رب العالمين من يحن له الجبين نعم كلها لديه من يرحمني إن تخليت وإن صمت وصليت فبالجود تحليت أنت يا مولانا يا قوتي قلبي عشيق